ما حكم الحلف بهذا اللفظ اي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولولا ان الصدق؟ لا، يعني لا يعني بحق الله، يعني بالله، والله، بعزة الله، والرحمن الرحيم، والقادر على كل شيء، ورب العالمين، ولن يسفي بيده، ولا هو بحق الله، لان حق الله علينا تعظيما وطاعته، وتعظيم وطاعته من افعالنا، من افعال المخلوقين. حق على توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته من افعالنا، وافعالنا مخلوقه، معناها الحلف المخلوقات فلا يصح. الحلف لا يكون الا بالله وحده او باسمائه وصفاته جل وعلا.